بيضافي هكت كوت توت توت هادي البيضافي هكت كوت كسر القشرة صو صو صو هرب منها صو صو صو بعد عنها صو صو صو مين خلقه خلقه الله مين يراه يراه الله مين خلقه خلقه الله مين يراه يراه الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله توت توت هادي البيضة فيها كتكوت توت توت هادي البيضة فيها كتكوت كسر القشرة صو صو صو هرب منها صو صو صو بعد عنها صو صو صو مين خلقه خلقه الله مين يراه يراه الله مين خلقه خلقه الله مين يراه يراه الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله